أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين، وين قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بسأل متصل في أول كتاب إليه أبو الحسين وأبو عبد الرحمن، هذا إيش مسلم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بسأل متصل في أول كتاب إليه. نحن في كتاب خلال كتاب الزكاة أخذنا بعض الأبواب ووصلنا إلى حديث هذا رقم 2291 بسند متصل. قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري من العشرة. قال الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أيضا من التاسعة. قال حدثني هشام بن سعد بن عامر أبو عباد أو أبو سعد المدني صديق له أوهام ورمي بالتشيع من كبار السابعة. هشام بن سعد قال لا هشام بن سعد ليس بن عامر، هذاك السعد من هشام، بالعكس هذا هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر في هذا الإسناد المتقدم بمعنى حديث حفص ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا صغير أولاد ناقة، وقال إخوى بها جنباه وجبهته وظهره، نسأل الله السلامة والعافية. هذه رواية لم أجد من ساقها كاملا. وبسهل منتظر قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي، محمد بن عبد الملك الأموي هذا البصري صدق من كبار العشرة. قال حدثنا عبد العزيز بن مختار الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين من الطبقة السابعة. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح هذا المدني من الطبقة الخامسة، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفق في سبيل الله ولا يزكي ماذا لا يؤدي زكاته إلا أوقد عليه في نار جهنم فيجعل صفائحا، يعني تجعل كل حبة من الذهب والفضة جنب بعض حتى تتصل وتكون كدروع السابغات حتى يعذب بها، فتكون هي قطعة ما تؤدي شيئا، ولكنها إذا جمعت ووصل بعضها ببعض تكون طويلة وتكون عريضة وتكون يعني يعذب بها جنباه وجبينه، ويقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار 50,000 سنة. يعني معنى ذلك أن هذا عقاب خاص به، أهل الموقف يعني يناقشون في الموقف في يوم كان مقدار 50,000 سنة، هو لحاله يعذب بهذا الذي كنزه ولم ينفقه ولم يؤدي زكاته، ثم بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إن عفى الله عنه، وبعد ذلك أن يعذبه الله تعالى بهذا التعذيب إما يمر به إلى النار يعني يواصل عذابه، وإما يعفو عنه إما إلى النار إما إلى الجنة إما إلى النار. قال وما من صاحب دين لا يؤدي زكاتها لا إلا بطح، أي بسط لها بقاع قرقر أي بأرض مستوية لا يفقد كأوفر ما كانت في الدنيا تستن عليه تجري عليه كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطوعه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها أقصاء ولا جرحاء، أقصى أقصة للقرن، والجلحة التي لا قرن لها تسمى جلحة، فكلها لها قرن. كلما مضى عليه أخراها ودت عليه أولاها حتى يقوم الله بين عبادي في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، أي من أيام الدنيا، ثم يرى سبيله هو يوم واحد، يوم واحد لكنه 50,000 سنة. وهذا لا ينافي قوله تعالى في سورة السجدة 1000 سنة ما تعدون، لأن مواقف يوم القيامة مختلف نوعيته اختلافا كثيرا. لبعض الناس يكون 50,000 سنة ولبعضهم يكون 1000 سنة، وهو في الحقيقة يوم واحد، أيام الآخرة يوم واحد. ذلك اليوم الواحد يمتد ما بين يعني 1,000 إلى 50,000 ويتفاوت، لبعضهم يكون قصير ولبعضهم يكون وسط ولبعضهم كذا. فهذا هو وجه الجمع بين هذا الحديث وبين آية القرآنية، فإنه يقول 1000 سنة وعلى ما تود، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرة أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله ماذا عليها؟ قال: الخيل في نواصها، أو قال: الخيل معقول في نواصها. قال سهيل: أنا أشك الخيل إلى يوم القيامة، في قوله الخيل، الخيل معقول في نواصها، الخيل شك في هذا، يعني معناه الخيل فيها خير إلى يوم القيامة في آخر نواصها، إنما خص النواصي لأنه محل تكريمها وتشريبها، إلى ناصية، ناصية الشعر الذي على فوق الجبل سمى ناصية، فهذا معقول فيه خير، معنى كلها خير. ثم وصلها إليه، ثم فصلها 3 أقسام، الخير في الدنيا لأهل الدنيا 3 أقسام، الخير 3 أي 3 أنواع، فهي لرجل أجر، كلها أجر، هذه واحدة، ولرجل ستر أي ساترة له من الفقر ومن التعرض لمسألة الناس، ولرجل وزر، كلها إثم أولها آخرها. هؤلاء 3 من هم؟ فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله، أول ما يشتريها يشتريها في سبيل الله، قال: أجاهد على في سبيل الله وأغزو على في سبيل الله، هذه النية تجعلها منتجة يعني خيرا في سبيل الله، ويعدها له، أي يعدها لجهاد سبيل الله، فلا تغيب شيئا. فهذا النوع، هذا النوع من الخيل لا يغيب شيئا في بطونها مما تأكله وتشربه، يعني ماذا إلا كتب الله له أجر، كل أكله وشربه يكون أجر. ولو رعاها في مرج، ولو رعاها صاحبها في مرج أي روضة، يعني ماذا، وفي مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بأجر. ولو سقاها من نهر، كذلك أيضا سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطنها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، أبوالها التي تلقيه وكذلك أرواثها التي تلقيه، كل جعله موازن حسنات. وهذا في دليل على أن الأعمال نفسها تجسد وتزن يوم القيامة. والأحاديث لذلك أو نصوص مختلفة، أحيانا بعض النصوص تدل على أن الثواب هو الذي يزن، وأحيانا نفس العمل يزن، وأحيانا صاحب العمل الرجل نفسه يزن، وهذا لا خلاف، يعني لا تعارض بينها، يكون هذا ويكون هذا، يعني يزن الرجل ماذا أن كم كيلو كم كذا، يعني يعرف أهل الحسنات برجحان حسناته والآخر بالعكس، ثم أعماله، ثم الورقة البطاقة كما كبطاقة لا إله إلا الله مثلا تضع على ميزان أعماله، وكذلك ثوابها، وكذلك نفس الشخص لا يستبع، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر في ذلك اليوم عجائب قدرته في مخلوقاته، وكما ومدى تفاوت الناس في الاستجابة وعدم الاستجابة بهذه كلها تبفاري، هذا يعني ليكون الحجة قائمة على الخلق أجمعين المحسنين والمسيئين. فلذلك لا تنافي بين هذه النصوص في وزن الأعمال أو صاحب الأعمال أو مثوبة الأجر أجر الأعمال. فلذلك قال: بولها وروضها جعلوا في ميزان، وهذه كلها إيه؟ كلها خير. الرجل الأول له أجر، كلها أولها وآخرها أجر. قال: ولو استنت شرفا، أي جرت شرفا أي شوطا أو شرفين، كتب له بكل خطوة تخطو أجر. هو ربطها بحبل طويل تستنى لترعى، فقطعت ذلك الحبل وجرت شردت من صاحبها، شردت تشرد ما شاء الله كم كيلومتر، هذا كله يحسب له في موازين حسناته. الخطوات التي تخطوها هي تشرد من صاحبها ولا يريد أن تذار بل هو يحب مالها. ومع ذلك حتى هذا لا يبقى منه شيء إلا ويوضع في موازين حسناته. قال هذا خطوات. وأما الذي هي له ستر الساتر فالرجل يتخذها تكرما تجملا ليتجمل بها, لأن من كان عنده شيء أحسن في نظر الناس ممن لا شيء له. الفقير والمسكين هذا عند الناس ما له قيمة, والذي عنده سيارات وعمارات هذا ما شاء الله عند الناس موجه, فهذا تكون له جمال اتخذها ليتجمل بها بين الناس ولا ينسى حق ظهورها وبطنها. ومع ذلك لها وضع على حق في ظهورها من يستعاره غيرها. وإذا ولدت ولدا مثلا تصدق به أو للمساكين إلى آخره في ظهورها وكذلك بطنها في عسرها ويسرها في أيام الفقر وأيام الشدة وأيام الرخاء, هذا كله إيش يكون ساتر, يعني له لا عليه, يعني تكون كافية له. ثم وأما الذي عليه وزر الذي اتبع لوزرها أولا وآخرا فالذي يتخذ آشرا أي تكبرا وبطرا فخرا ونواء وبرخا معناه تكبر نفسه ورياء ناس لمراءة الناس, فلان ما شاء الله عنده كيف سيارة وكيف إلى آخره يتحدث الناس بهذا النية. النية الفاسدة هي التي أثرت فيه. النية الفاسدة الرجل الذي قبله قال اتخذها تجملا, لكن التجمل مباح, التجمل بنعم الله وأما بنعمة ربه فحديث ما في مالها, هذه النية لا تؤثر. والذي اتخذها نفس الشيء اتخذها لكنه فخرا ورياء لوراء الناس ليفاخر الناس هذا فسدت نيته فصارت وزن عين. قال وزن فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبرخا ورياء ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا فالعمر يا رسول الله هذا سألناك عن الخيبة وأتيتنا بتفصيل جميل فصلتها تفصيلا بأنها أنواع وأجملت في الأول قلت الخيل في نواصي الخير هي موضوع في نواصي الخير لكن المستعمل هو الذي يفسدها. بنية الحسنات تكون يعني وافية له وبنية السيئات تكون وزرا عليه, وإلا فالأصل أنها معقول في نواصي الخير لأن كلها خير يتجر فيها ويذهب ويقطع الفيافي والقفار على ظهرها ويقضي حاجته ويتطوع بها ويسل بها رحيم كلها خير نواصيها الخير كله. قال فالحمر يا رسول الله ماذا عليها؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة المنفردة من نوعها, وهي قوله تعالى فمن يعمل فقال الذرة خيرا ومن يعمل فقال الذرة شرا, هذه التي العامة. وهذا في دليل على أن العموم يعمل به على عمومه, فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل هذه ما قال حمار وما قال خير ولا سيار ولا كذا, وإنما قال من يعمل فقال الذرة خيرا, وخيرا هذا نكرة في سياق الشرط يعم كل خير قليل وكثير وفي خير وفي غيره, فلذلك قال من يعمل فيها خيرا يؤجر عليه ومن يعمل فيها سوءا كما في السابق الذي قبله يكون وزرا عليه. إذن معنى ذلك أرشد الناس إلى العمل بأمات القرآن وبأمات الأحاديث النبوية الصحيحة أن نعمل به حتى يأتي مخصص, إذا جاء مخصص عمل بالتخصيص وإلا فهو الأصول هذا. وهذا من وجيز الكلام ومن بديع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت يعني جوامع الكلم واختصر لي الكلام واختصاره, هذا هو وجيز كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ماذا متفق عليه وهو بهذا السياق المطول من أخبار المصنف رحمه الله تعالى. وبسالمة الزبارة وحدثنا هو هذا الحديث قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي المدني من الثامن عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث بهذا الإسناد المتقدم وساق الحديث سهيل الذي ذكره سابقا. وهذه الرواية رواية عبد العزيز الدراور عن سهيل هذه ساقها الترمذي فقال حدثنا قتيبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسلام التفصيل وحدثنيه أي هذا الحديث محمد بن عبد الله البزيع بالعين المهملة بزيع بالباء الموحدة بزيع هذا. قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش قال حدثنا روح القاسم الطبقة السادسة بصري قال حدثنا صهيب بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل عقصى عضباء مفصولة القرن. وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولن يذكر جبينه. اختلاف الألفاظ في المثل. قال رحمه هذه الرواية ساقها أبو نعيم ومستخرجه فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثني هارون سعيد الأيلي بمثل هذا. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو الحارث المصري أيضا من السابعة أن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني نزل مصر. قال حدثه عن ذكوان أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو قال الصدقة في إبله يعني يعمل بما سبق. اختصر الحديث وساق الحديث بنحو حديث صهيل عن أبيه وساق الحديث بنحو يعني صهيل عن أبيه. وهذا من هو ساق أي بكير بن عبد الله بن الأشج. قال رحمه الله تعالى مسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثني محمد بن رافع أن نيسابور قال واللفظ له وقال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرني جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وعلى المقي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها أي لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تقدم بسط لها لا ينافي أولا يقول ثم يبسط لها تستن عليه بقوائمها بأرجلها في أقدامها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل في حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطح بقرونها وتطأ بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل في حقها إلا أدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطح بقرونها وتطأ بأظلافها. الظلف هذا هو يعني الظفر ظفر الحيوانات سمى الظفر. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها الجماء هي التي لا قرن لها سمى جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل في حقه أي فضة وذهب إلا جاء كنز يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه أي ليبتلعه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته بالضحك فأنا عنه غني يعني خذه الآن. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه أدخل يده في فيه فقضمها فيقضمها أي يفسرها ويقتلها قضم الفحل أي الجمل. قال أبو الزبير سمعت عبيد الله بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حقها حلبها حلبها حلبها على الماء يعني ما نقصد تحلب على الماء. وما سبق لنا بيانه هو ذلك أن عادة الإبل يقال لها خمس عندها وقت قالوا الخمس البقر والغنم ما تتحمل كثيرا يوم يومين ثلاثة أيام وأما الإبل تتحمل إلى خمسة أيام يعني خاصة البلدان التي لا يوجد فيها ماء عزيز مثلا يسقيها اليوم ثم يأتي في اليوم الخامس يستقي مرة ثانية هذا يسمونه. فإذا وردت ذلك اليوم عادتهم على الأصحياء ما شاء الله تتجمع حواليه كم عدة أشخاص من الفقراء والمساكين لأنه يحتلبها هنا يحتلبها ويتصدق بما يشاء من لبنها ويأخذ ما يشاء هكذا عادتهم حتى يعني يجاء بعض يعني اليوم يوم الرضع يرضع في جنح الليل هذا يعني لا يرفض في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذا من حقها ما حق الإبل؟ قال أن تحلبها يوم وردها يوم أن تأتي الماء تحتلبها ولا تبقى هل تنتظر بيتك؟ لا بل تحتلبها هناك وتعطي حقها فإذا لم تعطي حقها فقد منعت حقها وستعذب يوم القيامة بما سمعته من العذاب يوم وردها على الماء. ثم ماذا؟ وإعارة دلوها هذا يدوم من حقها دلو الدلو الذي تحلب به وتسقى به الماء هذا إذا كان هناك محتاج وليس عنده تعيرها لا تمنعه ويمنعون المعروف هذه من البخلاء من عادة الكفار هكذا وعادة المنافقين والفسقة، هؤلاء ويمنعون المعونة، هذا ما يمنع بل يعطها والإعارة وإعارة فحلها، فذلك أيضا إذا كان كفحل والآخر عنده نوق ناقة ناقة ما في عنده ذكر، فيريد أن يعني يعني تحمل ناقته فيقول لك أعطيني فحلك، قال لا لا لا أنا ما أعير الفحل بلاش، هذا لا لا بد يبقى، هذا قال يا عري لازم تعيره بلاش، يعني أعطيه ويستمتع وتنتج نوقه هذا، وإلا فهو ولذلك عصب الفحل حرام، عصب الفحل حرام، هذا هو البخلاء لا يعيرون فحلهم إلا بمقابل، فحرمه الشيخ وقال هذا ما يجوز، لكن كما ثبت في بعض الأحاديث قال إكرام يجوز، يعني يأتيك لا فحل وكذا وأنت تعطيه ما تشاء تخرج من جيبك وترفع له، هذا يسمى إكرام، هذا ما عليه بأس، أما أن تتفق معه أجرة كل ضربة بمئة ريال لا لا لا ما يصلح هذا، على كل حال إعارة فحلها يعني تعطي فحلها من حقها، ومنيحتها أيضا من الحق منيحة، عندك نوق وعندك أغنام وعندك أبقار وولدت مثلا 2 3 4 وأولادك مثلا يحتاجون 1 2 ومع ذلك أعيره يعني أعطيهم يعني يشربون اللبن، فإذا انتهى اللبن يردون عليك، هذا يسمى منيحة الشاج منيحة عنز، فهذه أيضا من أخلاق من كرم العرب جاهلية، فجاء الإسلام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقها منيحتها، كذلك أيضا هذه منها منها ما تشاء، وحمل عليها لسبيل، ومن جملة ذلك إذا كان عندك ما شاء الله إبل كثير تعطي هذا لأي مسكين يقول أغزو على ظهري في سبيل الله، على حمل في سبيل الله، هذه كلها من حقها، وهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حقا للإبل، واختلف أهل العلم هل هذا من باب الوجوب أو من باب الإحسان، جمهور العلماء كافة يقولون إنه من باب الإحسان، ويستدلون بحديث ما أدي زكاته فلا حقه فقد أدي حقه أو أديت ما عليك بمثل هذا فيقول ما عليه حق، لكن بالإطلاق ونقول الظاهرية مثل ابن حزم ويثيرون هذه المسألة ويقفون موقف شاد في المسألة يقولون فسوى الزكاة موجود حق، سوى الزكاة موجود حق يجب عليك هذا من حق هذا، هذه كلها يجيبها محص ظاهرية وجمونها وجمون العلماء لا يجيبونها سلالا بذلك الحديث، وخاصم حزم خصاما لا مفر منه يقول له ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا الحديث حملتموه على أمورها، هل ما عليك الإنفاق على زوجتك وعلى أولادك وعلى أبيك وعلى أمك، هل تجيبون هذا ولا ما تجيبون؟ والجواب نعم، هذه واجبة، ومن أين جاءت؟ أليس هذا حقا سوى الزكاة؟ لو أعطيت لولدك ولأبيك وأمك الزكاة هل يجوز؟ ولا ما يجوز؟ إذا معناه كلها في المال حق سوى الزكاة، وإنما هذا من باب المبالغة، إذا أدى الإنسان ما عليه يعني لا يجب عليه من باب هذا من هذا الباب، ونحن نقول ما قاله ابن حزم معقول، لكن ننظر إلى أحوال، إن هناك نقول مثلا هذه الأشياء في حاجة، بعض الناس متضررون يموتون جوعا عريا وأنت عندك هذا وقلت أديت الزكاة خلاص أعطيتكم الزكاة ما عاد سوى ذلك، نقول ينظر إلى ذلك، هل الزكاة تسد حاجة الفقراء والمساكين؟ إن سدت فذاك عليك، لكن إن لم يكفي ذلك إن هناك يموتون جوعا وعريا إلى آخره يجب عليك أن تواسيهم بما فضل من مالك، فإذا هذا نجبه كما قال ابن حزم وهذا هو العدل في المسألة، ونقول إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حقا سوى الزكاة لا تنافي بينهما، إذا قضت الزكاة ما في حق خلاص انتهى، وإذا لم تكفي يجب عليك أن تعير الجروة أن تعير الفحلة أن تعير كذا أن تعطي كذا أن تفعل كذا، فهذا يعني وجوبه لا خفاء عليه، حتى المعتزلة حتى الجمهور الذين يرون أن هذه من باب الاستحباب يعني لو سألوا مسألة قالوا إن عندنا ناس من المسلمين يموتون جوعا وعند فلان أموال فاضلة فماذا تقول؟ يقول يجب علي كلهم يجبون بهذا حسب ليه؟ حسب الضرورة حسب الحاجة، إذن في المال حق سوى الزكاة، ومن حقها نبي صلى الله عليه وسلم قال من حقها، ولذلك قال لا يؤدي حقها يعذب، معناه إذا أدى هذه الحقوق لا يعذب، وإذا لم يجب فلو لم يجب عليه كيف يعذب؟ إن معناه لا يجب عليه قال رحمه الله تعالى والسند المتصل قال أخبرنا إيه والحديث هذا من أفراد المصدق رحمه الله والسند المتصل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بن كفر قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عبد الملك ابن أبي سليمان العرسلي قال حدثنا أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر تضعه ذات الظل في ظلفها وتنطعه ذات القرون بقب قرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مقصورة القرن كلها تكون متكافئة. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فعلها هذا من حقها أن تطرق فعلها تأتي يعني تعطي لمن عنده نوب ناقة ويعني هو تهمل منه إطراقها وإعارة دلوها ومنيهاتها وحلبها على الماء وحمل عليها بسبيل الله ولا صاع ولا من صاحب مال أي فضة والذهب لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب يشربوا ويتبعوا وهو يفر منهم ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في جيه فجعل يقضمها أن يأكلها فما يقضم الفحل أي مثل قضم الجمل الفحل. قال رحمه الله الحديث هذه قال عندي في الدعوان الضروح قوله إيه وتبين بهذا تنليف قولنا يا رسول الله محقها. قال الحافظ العراقي رحمه الله الظاهر أن قوله فقولنا يا رسول الله محقها قال إطلاق الفعل وإعارة ذوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله زيادة ليس متصلة وقد بين ذلك أبو الزبير بعد طرق مسلم يعني الحديث الماضي فذكر الحديث دون الزيادة. ثم قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمر يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال فحلبوا على الماء إلى آخره. قال فقد تبين بهذه الطريقة أن هذه الزيادة إنما سمع أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة لا ذكر جابر فيها. قلت عندي في هذه في الدعوة نظر في الدعوة في الدعوة في هذه الدعوة في هذه في هذه الدعوة نظر في هذه الدعوة نظر لأن الانقطاع في طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق. فأبو الزبير سمعه من جابر رضي الله عنه مرفوعا وسمعه من عبيد بن عمير مرسلا فحدث بالطريقين وهذا هو الأولى. قال ولذلك البيهقي قال البيهقي رحمه الله في السنة الكبرى بعد إخراج الحديث بالطريقين ورواية أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن رسول الله منقطعة وروايته عن جابر بن عبد الله مسندة فأثبت الطريقين. وقد نبه مسلم بإخراجه من كلا الطريقين على أن الرسالة هنا لا يضر الاتصال على أن هذه الزيادة قد صحت مرفوعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري كما قدمته قريبا والحاصل أن هذه الزيادة صحيحة مرفوعة فتأمله الله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو كامل وقبله عنوان باب بيان إرضاء السعاة. إرضاء السعاة السعاة في جمع ساع وهو الذي يسعى في جمع الصدقة وهذا الإمام عادة إنه يرسل في البلدان في قرى مختلفة ناسا يوليهم لجمع الصدقات فيجمعون ويأتون إلى المدينة ويوزعه على المستحقين في ذلك الوقت فهذا يسمى سعاة. فهذه مسألة مشكلة بين صاحب الأموال والسعي. صاحب الأموال دائما يعني كثير إلا من عصمه الله بقوة الإيمان يرى أنه مظلوم مظلوم قل أخذوا وأخذوا وأخذوا ما يفكر الله في هذا فيرى أن السعي غالب. ومن غير النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أمناء من الصحابة ويأتي الأعرابي ويقول يا رسول الله إن سعتك إن العامل ظلما فيقول أرضوا عمالكم أرضوا السعاء يا رسول الله إن ظلمونا قالوا إن ظلمونا. هذا معناه ليس فتحا لباب الظلم إنما معناه أن هذا هو الظالم هذا المشتكي هو الظالم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرسل إلا أمناء وهو واجب على ذلك فيأتي فيطالب حقه الذي يحبه فيرى أنه ظلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء الصحابة ما يظلم إذن هو تخيل أنه ظلمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقكم هذا ظلمونا أو ظلموكم لأنهم لا يظلمون، لكن هذا خيال فاسد، خيال فاسد. ولذلك إرضاء الساعي هو من هذا القبيل، وليس المراد أن أي ساعي لا يتورع ويظلم الناس في أموالهم أن يرضيه بذلك، لكن إذا كان ثقة وتمنه الإمام وهو ما شاء الله وعنده ورع وعنده تقوى ويطالب الناس بحقوقهم، هذا يجب إرضاؤه، هذا يجب إرضاؤه بما يسألون. فيقول باب بيان إرضاء الصحابة. سهل المنتظر قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هذا العبدي البصري لقب من الثامنة. قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل، محمد بن أبي إسماعيل واسمه أبي راشد السلمي الكوفي لقب من الخامسة. قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي، عبد الرحمن بن هلال العبسي كوفي لقب من الثالثة. قال عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله بن جرير الصحابي الجليل، وكان عمر رضي الله عنه يسميه يوسف الأمة، كان جميلا وكان طويلا، الناس على النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة وهو على الأرض كان يساوي. قال على ماذا؟ قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون إيش الأعراب؟ أشد كبرا ونفاقا وأيدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، فهذا يعني هذا السبب. جاء الأعراب فقالوا يا رسول إن ناسا من مصدقين يأتوننا فيظلموننا يا رسول الله شكوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقكم، ما في كلام، أرض مصدقكم. قال جرير بعد ذلك ماذا؟ ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. يعني إذا جاء مصدق يعطيه إيش؟ ما يرضاني ولا يرجع من عندي إلا وراض، يقول له رضيت، إذا قال رضي خلاص روح، وإلا إذا كان هناك توقف لا، هذا تمثيلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة رضي الله عنهم قوة إيمانهم يحملهم على هذا، الله أكبر، يعني التثبت والتأكد من أمورهم. قال منذ سمعت هذا ما رجع من نساء إلا وهو راض عني هذا المعنى. وقد فسرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصدقكم ليس حملا للمصدقين على الظلم، وإنما هو يعني إخبار بحال الأعراب أنهم من شديد بخلاء، فهذا الذي يحملهم على ذلك. قال رحمه الحديث هذا، والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله من المسائل الثالثة في فوائده، منها بيان وجود إرضاء الساعي في الصدقة، وإن ظن رب المال أنه يظلم، وهذا محمول، هذا انظروا إلى هذا الشرط، وهذا محمول على ما إذا كان مصدق معروفا بالورع لا بظلم الناس، أما إذا كان ظالما عند هنا كلهم قالوا هذا ظالم، هذا لا يجوز له ذلك، ولكن صاحب المال لحرصه ظن أنه يظلمه، وأما إذا طلب فوق الواجب من دون تأويل فلا يجب إرضاؤه، لما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، أي لما وجه أبو بكر يعني من أنس بن مالك إلى البحرين أميرا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، اسمعوا، فمن سئلها على وجهها فليعطها، يعطيها كما وجبت عليه، ومن سئل فوقها فلا يعطيها. إذن هذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيعه أن يأخذ أصلا مما من الناس. إذن أرض مصدقيكم أنه علم أن الأعراب هم الظلمة، هم الظلمة هناك أرض مصدقيكم، وإن ظلمونا في رواية أخرى قالوا وإن ظلموك، فهذا له محمل، وهذا كتاب الصدقة عليه، وإن سئل فوقها لا يعطيها فلا يعطيها، له أن يمتنع يقول لا أنا ما أعطيها. قال الحديث، وخلاصة القول أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم علم أن عامليه أن من صلى الله لا يظلمون الناس، ولكن أرباب الأموال شدة محبتهم للأموال يردون ما يأخذونه منهم ظلما، فقال لهم أرض مصدقكم أي إن ظلموكم لزامكم فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير الناس على الصبر عليه وعلى إعطاء زيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة. والحاصل أن الجمع بين الحديثين ما ذكر متعين، والله تعالى أعلم. ومنها أن الإنسان مجبور على الحرص بماله، ولذا يظن أحيانا المصدق ظالما له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدق لأنه لا يظلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلا العالم الورع، ومع ذلك يسيء بتوقع كرائم أموال الناس. وإياكم وكرائم أموالكم، وصية وصية ذلك. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له في جملة وصيته فإن أطعت لك بذلك. قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فأخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس أي تجنب كرائم أموال الناس. لكن شدة حرص صاحب المال على ماله وشحه به يحمله على اتهام بذلك. فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما طلب ويرضيه بذلك. ومنها بيان فضل جرير بن عبد الله رضي الله عنه بل وسائر الصحابة رضي الله عنه حيث إنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بادروا امتثاله واستمروا عليه حتى يموت. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث ما صدر مني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشرك إيمانهم وكمال محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يوما يقول ابن مسعود أو أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة خطبه اجلسوا وكان على الباب يدخل ويدخل فجلس على الباب فقال لماذا تجلس هناك يا فلان؟ قال انت تجلس الى هذا الحد. هذا تأويل ويجلسوا معناه الذين في الداخل يشوشون على الناس قال يجلسوا لكن قال يجلسوا عم اللفو عم والعموم والمعاصي وعملوا بها فجلس على الباب ومنع الناس يدخل. لهذا الحج الصحابة رضي الله امتثالهم لأمر الله امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا حد له ولا نظير له. هم ما شاء الله اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة هذا النبي الكريم ونقل هذه الشريعة المطهرة. هؤلاء ان شاء الله إيمانهم أوفر ما يقول ولذلك ما يعتبرونه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يعني ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة رضي الله عنهم انفاق في سبيل الله وجهاد في سبيل الله ما يوازي أحد بعدهم رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسلام المنتظر حدثنا أبو كرمة بشيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عبد الرحيم بن سليمان الكناني والطائي هذا من الطبقة في صغار الثامن. وقال قال وحدثنا محمد بن بشار محمد أحد مشايخ الستة قلنا قال حدثنا يحيى بن سعيد الطاهر قال حدثنا إسحاق إسحاق هذا هو ابن راوية قال حدثنا أخبرنا أبو أسامة حماد كله مع محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه هكذا. أما رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إسماعيل فقد ساقها النسائي فقال إلى آخره. وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة فلم أرى من ساقهما فلنظر. وبالسند المتفق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قبل عنوان باب بيان تغليظ عقوبة من لو أدى الزكاة هذا الأولى كان أن يأتي به في الحديث السابقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق أخبرنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش سليمان عن المعرور بن سويد المعرور بن سويد هذا من التابعين من المخضرمين أبو أمية الكوفي ثقة من الطبقة الثانية قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قبل الهجرة فلما رآني قال هم الأخسرون رب الكعبة كلام يتكلم أبو ذر يجي هم الأخسرون يوم القيامة هذا ماذا تتخيل يعني أبو بكر أي أبو ذر انزعج لهذا ماذا رأى عليه وماذا هذا التوعيد الشديد هذا قال هم الأخسرون رب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أقدر فلم أتقرر أن قمت جلست وانزعجت فقمت لأسأله ما الذي تريد بهذا أبا ذر أنا قل من فلان قل فلان بين لي هذا. قال فلم أتقرر أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم هم الأخسرون قلت من هم قال هم الأخسرون أموالا هم الأخسرون الأخسرون هم الأخسرون أموالا الأكثر مالا في الدنيا والأخسر يوم القيامة أشد الناس خسرانا يوم القيامة إلا من قال هكذا هكذا وهكذا وهكذا ثلاثة قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني صرف بجميع وجوه يعني بجميع الجهة للقريب والبعيد والمسكين والمتوسط وإلى آخره ما قصر في ماله شيئا إلا هذا والآخرون كلهم إيه ضائع أعماله كلها. قال من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هو. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل بهذا قليل. فإذا الناجون يوم القيامة يعني قليلون والأكثرية قاسرون. الله أكبر. تصيب أموال هذه الله أكبر. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعق أنفسهم كافرون. الله أكبر. هذا المال هذا المال لمن لم يقم بحقه هو أبدا. يقول وقد ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا وأدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أفضل ما كانت وأثمنه تنطه بقرونها وتطه بأظلافها كلما نفذت نفذت نفذت بالدال نفذت نفذت بالدال بالفتح أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هكذا في حديث أبي ذر كما سبق في حديث جابر وغيره. وهذا الحديث قال متفق عليه. قال رحمه الله تعالى من فوائده بيان تغليب رقوبة منع الزكاة ولنا أن من كان أكثر الناس مالا ثم لم يقم بحقه من أداء الزكاة وغيره يعاقب العقاب المذكور وهو أن يكون جنس ذلك المال نفسه يعني عذاب وعذب به. ومنها الحث على الصدقة وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينبغي له أن ينفق في كل وجه وجوه الخير. ومن جواز الحليف بغير تحليف حيث قال ورد الكعب. قال النووي رحمه الله بل هو مستحب إذا كان في مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه إلى آخره. وفي سائر المتقى قال وحدثنا أبو بكر حدثنا هو هذا الحديث أبو كريب محمد على أحد مشايخ الستر. قال حدثنا أبو معاوية أحمد الخازم الضرير عن الأعمش عن معرور عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في قرب الكعبة فذكرنا هو عادي في وكيع فذكر أبو معاوية غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها إلى آخره. وهذه الرواية رواية معاوية عن أمشي هذه ساقها الترمذي رحمه الله جامعه فقال إلى آخره. وفي سهل المنتظر قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم أبو حرب البصري الأخباري صدوق من الطبقة العاشرة. قال حدثنا الربيع يعني من المسلم الربيع المسلم هذا الجمحي أو بطري البصري ثقة من السابعة. قال حدثنا عن محمد بن زياد محمد بن زياد الألهاني الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني هذا من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا أي ما أسر ما أفرح معناه يسعد هذا الجبل العظيم أن يكون لي ذهبا ما أتمنى هذا ما أتمنى ما يسرني تأتي علي ثالثة وعند مثنى لو كان لي أحد هذا الذهب انقلب لي وصار كله ذهبا لي ما أتمنى أن تفوت الليلة أو اليوم الثالث وعندي من دينار إلا أنفقه في سبيل الله. الله أكبر. يعني يجب على أصحاب الأموال هذا وعندي من دينار إلا دينار إلا دينارا إلا دينارا أرصده لدين علي بس إذا كان دين علي وسدد لي فعلى لا بس وبعد ذلك كله أنفقه في سبيل الله. هذا هو المطلوب وهو المأمول لأن هذا أصحاب الجد يدخل فقراء أمتي قبل الأغنياء بخمسمائة عام خمسمائة عام. الله أكبر. 500 منه هل هناك من أبواب من أرباب الأموال أو من الفقراء من يعيش 500 سنة ولا 100 سنة الآن ما في إلا نادرا. طيب 500 سنة يتنعمون في الجنة وهؤلاء محبوسون أصحاب الجد على الجنة حساب القليل والنكير والكتمير إلى آخره ثم بعد 100 سنة إن عفى الله عنهم يدخلون الجنة. إذا هذا معناه أن يعني التخلص من واجبات المال من حقوق المال قبل فوات الأوان هو الواجب على المسلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا إيه والحديث على متفق بسند متصل قال حدثنا محمد بن بشار غندا قال حدثنا محمد بن جابر غندا قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد بن السجن. وفي سهل المتزق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم بن نسابور وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله وأبو كريم محمد بن علاء كلهم أي كل هؤلاء وهم كم أربعة كلهم عليه واحد اثنين ثلاثة أربعة كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عامش عن زيد بن وهب زيد بن وهب هذا الزهاني أبو سليمان الكوفي ثقة مخضرة من جليل الثاني. قال عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة. الحرة أرض ذات حجارة سود والمدينة هكذا. كنا نمشي معه مع بعض قال عشاء وقت العشاء في الليل ونحن ننظر إلى أحد نحن ننظر إلى جبل أحد. قال فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عشاء يعني معناه في العصر ليس في الليل. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت ربيت يا رسول الله قال ما أحب أن أحد هذا الجبل ذاك أن أحد ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أصوله لذين بس على قدر الدين أريد وما عدا ذلك لا أريد إلا أن أقول به أي أفعل به بعباد الله هكذا حفى بين يدي وهكذا عن يميني وهكذا عن شمالي. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقضون من القيامة إن الأكثرين ما لم في الدنيا هم الأقضون ثوابا وأجرا في الآخرة. قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع مرة الأولى. قال ثم مشينا قليل قال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك يعني انتظرني هنا أنا لحاجة أقضيها ثم أرجع انتظرني هنا ولا تتحرك من هنا هذا له معنى. فقال قال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك. قال فانطلق حتى توارى عني غاب عني قال سمعت لغة وسمعت صوتا إذن جاءت له تقتله أبو ذر زعج وعنده وصية حتى أتيك لا تتحرك وإهوال الخوف تضارب عليه الأمراء. فقال لكنه صبر صبر نفسه والمفروض أنه إذا سمع صوته وليس هناك أحد واليهود ما شاء الله متربص ليل ونهار أن تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وتقتله وتجده وحده. فأبو ذر لكن يعلم أن الله عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لكن ينزعج. وإلى ذلك وصيته قال حتى أتيك انتظر هنا فصبر على ذلك. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد له عارف. قال فهممت أن أتبعه ليغيثه يعني بقدره ما استطاع يدافع عنه ونتبعه. قال فهممت قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك هذه الوصية كيف أتجاوزها لا تبرح حتى آتيك الله أكبر. قال فانتظرت وهذه وصية وحافظون عليها كثير من الأحيان لكن لما أراد الله إنفاذ أمره وأن يحصل هناك شهداء في أحد قال لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تتخطفوا الطير. إيش معناه؟ لو هزمنا وذبحنا هناك ورأيتم الطير تأكل من لحومنا لا تبرح هذا المكان هذا أشد من وصية أبي ذر. لكن لما رأوا يعني يأخذون الغنائم قالوا لا الغنيمة الغنيمة يا قوم. فقال أميرهم أما تذكرهم صلى الله عليه وسلم قالوا لو تتخطفون الطير قالوا لا لا خلاص انتهى وخالفوا ذلك وخالفوا ذلك فحصل ما حصل. لكن هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك شهداء في سبيل الله وإلا فأبو ذر قال له لا تبرح. فقال هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقتل لكن هذه الوصية كيف أتجاوزها وأتعدها. فصبر هناك. قال فانتظرته ما أدري إلا هذا فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت يا رسول الله أنا انزعجت ووصيتك منعتني أن أتحرك وأنا أريد أن أغيثك لأن لعل العدو جاءك. قال فذاك جبريل ما هو يعود ذاك جبريل أتاني فقال من مات بشرني بشرى سارة من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هذا الكلام. وأيضا في رواية أخرى قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق على رغم أنت أبي ذر فجعلوا ترئبا لأبو ذر على رغم أنت أبي ذر على رغم أنت أبي ذر أنا فرحا بهذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق الله أكبر هذا فضل عظيم. وهذا الحديث منهم من أوله أنه كان قبل فرض الأمور الأخرى لكن لا ما نقول ذلك نحن نقول هذا دخل الجنة لا يلزم منه الأولي أن يسبه عذاب بعض الأمور التي مثلا يتجاوزها العبد حده مثلا يعذب ويكون آخر الجنة وهذا محض. ويحتمل أن يعفو الله عنه ويحتمل أن يكون يرزقه الله التوبة ومن تاب يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذه كلها محتملة في هذا ونحن نقول رحمة الله واسعة ونعتمد على ظاهره ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى فضل عظيم. قال ماذا والحديث هذا له مراحل طويلة متفق عليه ومن فوائده بيان الترغيب في الصدقة والحرص عليها. قال ومن فوائد ومنها بيان أدب أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتراقبه أحواله وتراقبه أحواله وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. ومنها بيان حسن أدب مع الأكابر وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردا لا يتصور عليه لا يجوز يعني أن يقترب منه ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذنه وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق فيكون الجلوس معه بحسب ما يليق به هذا طيب. ومنها بيان جواز تثنية المرء نفسه بغرض صحيح أبو ذر كأن يكون أشهر من اسمه ولا سيما إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته فرد مثلا فردة. ومنها جواز تثنية الصغير الكبير بنفسه وبغيره. ومنها جواز إجابة المنادي بمثل لبيك وسعديك يجوز هذا زيادة بالأدب هذا تعد لبيك وسعديك. ومنها مشروعية الانفراد عند قضاء الحاجة. ومنها بيان أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالف بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع مفسدة أولى. وهذا هذه تختلف بأحوال يعني هنا يرى أهل العلم في هذه المسألة بمثل هذه المسألة وبمثل مسألة إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبى ورجع ولم يصلي تقدمه وصلى بالناس. ونظيرها عبد الرحمن بن عوف لما أشار عليه الصحابة أن يتأخر رأى أن يتأخر فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صلاته فأتمها. ومن هنا قال بعض أهل العلم امتثال سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر وكلاهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحابيان جليلان. فمن أين أخذوا هذه القاعدة؟ نقول في الفضل الذي بين أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف أفقه الصحابة وأعلمهم بأمور الشريعة وبمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو بكر. وعبد الرحمن كان لا يستهان به لكنه لا يصل ما سلك أبي بكر. فإذا أبو بكر أبى أن يمتثل الأمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف امتثل أمره أقره النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نفضل هذا. وهنا أيضا شبيه بذلك وهو أن أبا ذر أراد أن يخالف لو خالف لمصلحة ولكنه لم يخالف إذن هذا امتثل الأمر بدلا من ذلك. فأمنه أخذ بعضهم يقول إيش سلوك امتثال الأوامر أولى من إيه سلوك مسلك المصلحة إلى آخره. ولكن نقول هذا حسب المصالح المترتبة وحسب تضيئة القرائن والأحوال ينقسم الناس إلى أكثر يعني من يفضل له أن يمتثل الأمر يعني ويترك سلوك الأدب في بعض الحالات وفي بعض الحالات بالعكس يكون مثل أبي بكر. وذلك أن المصلحة إذا نظرنا إلى المصلحة المترتبة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان في الركعة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أخذ من حيث وقف عبد بكر في التلاوة ومشى وانتهى في الصلاة معه. وأما عبد الرحمن معه فكان صلى ركعة وبقيت ركعة. فلو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقع الإشكال على المأمومين ماذا يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بركعة ثانية فهل يتبعونه أم يخالفونه؟ إذن هي إحراج. فهنا امتثال الأمر يعني ماذا نقول؟ فهنا امتثال الأمر يترجح على سلوك مسلك الأدب في مثل هذه المسألة لهذه القرينة أو لهذا السبب. وهناك في أبي بكر ما في هذا المسألة ما يترتب عليها شيء. فلذلك نقول أفقه أبو بكر أفقه من عبد الرحمن بن عوف ومعه أيضا ما يبرر ذلك لأن صلاته في الأولى. وأما عبد الرحمن وإن قلنا إنه لا يوازي أبا بكر إلا أن عمله فيه مصلحة تترتب عليه. فإذا نقول أحيانا يكون سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر، وأحيانا بالعكس يكون سلوك مسلك امتثال الأوامر أولى من سلوك مسلك الأدب. ومسائل تعطاها حجمها في كل واقعتها، ولا نجزم على واحد منها إلا بدليل أو قرينة. قال رحمه الله تعالى: هذا الشاهد متفق عليه ولهم ضحية طويلة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز وهو بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع هذا المكي نزيل له كوفة. قال تقدم لنا قصته. قال حدثنا عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فقلت إنه فقلت فظننت أنه يقرأ أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرعد. شوف العدل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده، فأبو ذر لما رأه وحده أراد أن يكون يعني خادمه وتابعه، لكن قال هذا الانفراد ربما يكون له معنى، فإذا أمشي جانبا يعني ما بعيد وما قريب في ظل القمر بحيث إنه يختفي عنه، فإذا حصل له شيء من الأشياء أو حاجة أبادر وأبدل تلك الحاجة، وإذا لم يكن ذلك خلاص إنه يعني انفرد بحاله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآني، إذا فضح وظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أدبه وأدبه أدب الصحابة رضي الله عنه كيف كان، ولو كان واحد ثاني يقول إيش يا رسول الله أين تذهب ولا يسمعك أحد لا صحك. قال هذا الكريم الصحابي تدل على أنه لا يريد أحد يسمعه، لكني لا أتركه وعده لأن هذه المدينة محفوظة لليهود فلا يمكن أن أتركه. قال ماذا؟ قال فالتفت فرآه فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، وهذا سمى باسمه بكنيته أبو ذر، جعلني الله فداء ما شاء الله يفقونه بأنفسهم. قال يا أبا ذر تعال تعال أبيش هاو السكت سلطانية تعال وقف بها السكت على الفعل المعل في حذف آخرين كأعطي من سأل، وليس حتما في سوى ما تأيأوا خياء مجزما فرائي ما رعوا من ممارس الأذية كتاب باب الوقف يقول هكذا تعال أبيها السكت تعال يعني تعقبل لي. قال فمشيت معه ساعة فقال إن مفتنين هم الأضلون يوم القيامة إلا من أطاعه الله خيرا ففتح فيه فنفح فيه نفح ما شاء الله يعني نشره يمينه وشماله وبين يديه ووراه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة قال اجلس هنا. قال فأجلسني في قاع هناك أرض مستوية حوله حجارة فقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك اجلس بس هتجي. قال فانطلق في الحرة الحرة أرجو الله ذات نجالة السود حتى لا أراه بعيد فلبث عني أي أطال بعد عني فأطال اللبس أي المكث هناك. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زرق يتكلم هذا نفسه سيقوله. قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة وليس هناك أحد ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرضني في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر زاده إثم شرب الخمر. الله أكبر فضل عظيم الله أكبر فضل الله عظيم الله أكبر. هذا يعني يحمل على يعني فتح الصدر للرجاء رجاء إن شاء الله. وإن فعلت ما فعلته يعني تقبل على ربك فالباب مفتوح. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يهدد قصة آدم عليه السلام في عدة مواد من القرآن الكريم يعني حثا لذريته أن يسلك مسلكا. الأخطاء بشر بشر يخطئ لكنه يكون كأبيه رجع يرجع ولا يكون مثل إبليس لما قال لو رجع قال لا أرجو كيف أرجع وإنه ديني وتكبر تكبر هذا ذنب عظيم ما يغفر. وأما آدم قال إيه يعني غلبت الشهوة فوقعت في المخالفة فقالت ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليه. وكذلك الذرية وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ما في مانع يعني تقبل على ربك فيقبل الله عليك. انتهى. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط عنا من لا خلق أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.